في سورة البقرة وما أهل به لغير الله، وفي سورة المائدة، وفي سورة النحل وما أهل لغير الله به. فكلمة به مقدمة في سورة البقرة ومؤخرة في سورة في آية المائدة وفي آية النحل. وفيه كتب يعني اعتنت بهذا الموضوع يعني في المتشابه اللفظي، ففيه كتاب اسمه دليل الآيات المتشابهات وموجود في المكتبات، وفي كتاب مختصر أيضا اعتنى بهذا الموضوع في نفس دليل الآيات المتشابهات في الشيخ عبد المحسن بن حمد البدر، هذا يعني مختصر لكنه جيد. فعندما يعني عندما يتنبه لهذه الظاهرة بعد ذلك يحفظ القرآن، يردد الآيات مثلا 20 مرة 50 مرة على حسب قوة حفظه وضعف حفظه، إذا كان حفظه ضعيف يكررها كثيرا. وعندما يحفظ الشيء يتعاهده مستقبلا، يتعاهده مستقبلا. والحمد لله الآن فيه ظاهرة على مستوى العالم من ناحية العناية في حفظ القرآن، فتجد هذا موجود في الدول، مثلا في بريطانيا، في أمريكا، في فرنسا، في دول كثيرة جدا، وكذلك بالنظر إلى الدول التي تنتسب إلى الإسلام. فظاهرة القرآن ما يسأل الإنسان يقول وش حكم حفظ القرآن وما إلى ذلك، هذا ما يسأل عنه الإنسان، الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولم يكل حفظه إلى خلقه كما قال بما استحفظوا عليه، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يسأل أيضا يقول كيف يشعر العبد بلذة الطاعة وبالذات الصلاة؟ الجواب الشخص يكون صحيح البدن وصحيح القلب، ويكون مريض البدن ويكون مريض القلب، وهذا السؤال يتعلق بمريض القلب. فالإنسان عندما لا يجد لذة في الطاعة هذا لا بد أن عنده يعني شيء هو المؤثر على قلبه من جهة أنه لا يجد لذة الطاعة، فعليه أن يتفقد نفسه، هل عنده تقصير في شيء من الواجبات أو هل هو مرتكب لشيء من المحرمات، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. هل تجب الدعوة إلى الله عز وجل على كل مسلم؟ الجواب الدعوة إلى الله من فروض الكفايات، وعندما هذا من جهة الأصل. أما بالنظر إلى الشخص المفرد، الشخص بمفرده، فإذا كان عنده استطاعة، عنده معرفة، لأن بعض الناس يكون عنده حماس، عنده شجاعة، عنده محبة للنفع، لكن ليس عنده علم، وقد لا يكون عنده أيضا بصيرة. فإذا كان العبد عنده بصيرة وعنده علم فالله سبحانه وتعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وهذا الأمر هو موجه إلى الرسول ابتداء، ولكنه موجه إلى كل من يتمكن من القيام بالدعوة على حسب حاله، كما قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. فإذا كان الشخص عالما بما يدعو إليه من المأمورات، وعالم بما ينبه عليه من المنهيات، وكان مثلا واستعمل الحكمة في ذلك، فإنه يدعو بقدر استطاعته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تذكر بأنه أم لأبناء، منهم من يصلي الصلاة في البيت على وقتها، ومنهم من يصلي متأخرا ويجمع الأوقات إذا كان نائما، تذكر بأنها تأمرهم وتوقظهم للصلاة لكنهم لا يستجيبون، فهل عليها إثم في هذا؟ الجواب من المعلوم أن الشخص مكلف بما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفسا إلا وسعها، إلى غير ذلك. فإذا قامت هذه المرأة بما تستطيع من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر فإنها لا تكون آثمة، ولكن عليها أيضا مع ذلك أن تكثر الدعاء، أن تكثر دعاء الله جل وعلا لهم بالصلاح، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. حلفت ألا يدخل بيتها ما يسمى بالأطباق الفضائية، وأن إذا دخل البيت سوف تخرج، بعد فترة من الزمن قام ابنها بأخذ سلك من الجيران بدون علمها ووضعه في الملحق البعيد، هل هذا يشمل الحليف وبالتالي عليه الكفارة مع العلم أنها لم تعلم إلى متأخر؟ الجواب إذا كانت ما تعلم، إذا كانت ما تعلم ثم علمت وأقرت فإنها حنثت في يمينها، لكن عليها أن تكفر كفارة اليمين، هذا من جهة، وأيضا عليها أن تراقب ما ينشر مثلا في هذه الوسيلة، الشيء الذي يستقبل في هذه الوسيلة تنظر، فإذا كان يستقبل فيها أمور محرمة فلا يجوز لها أن تقر ذلك في المستقبل، لأنها هي أم البيت وهي راعية، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، الرجل نفسه والد الولد راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فلا يجوز لهم أن يقروا ولدهم على الأمور المحرمة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هل يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الذهاب إلى بيت أهلها مع العلم أنها تريد الذهاب إلى أهلها، وحتى ولو كان أهلها يحرضونها على خراب بيتها فهي لا تسمع كلامهم ويتعاملون أهلها بالسحر وهي تسمع لوالدتها لا تريد فعل هذا الشيء، والأم تعطيها السحر ولكنها ترفض، فهل لها أن تستجيب لزوجها؟ الجواب هذا مبني على المصلحة، فإذا كان ذهابها إلى أهلها سيترتب عليه مضرة عليها وعلى زوجها لا تذهب لهم، تدعو لهم بالهداية، لأن يذكر في السؤال أن أمها ساحرة وأنها تعطي ابنتها سحرا من أجل أن تضعه لزوجها، ولا شك أن هذا من الأمور المحرمة، فلا تذهب معهم ولا تذهب إليهم، لأن ذهابها إليهم سينشأ عنه إيقاء الضرر بينها وبين زوجها، وبالله التوفيق. يقول إذا قلنا لوالدي بأننا نريد السفر فلا بد أن ندفع مبلغ، وأي طعام على حساب أمي، وهو لا يرضى أن يدفع شيء من أمواله ولا يوجد أحد يشتغل، فهل هذه المبالغ التي ندفعها يجوز له أن يأخذها أم هو مجبر أن يدفع لنا؟ أحسن الله إليك. الجواب الأب عليه نفقة الإقامة والكسوة، أما إذا أراد الولد يسافر فلا يجب على الأب أن يعطي ولده زيادة عن الشيء الذي يعطيه وهو مقيم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول بأنه دائما يراقب والدته وهي لا تصلي، لكنها تجلس وتدعو الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتعتمر كثيرا لكنها لا تصلي، فماذا يفعل معها؟ الجواب يجب عليه أن يبلغها بأن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وأن الإنسان إذا مات وهو لا يصلي فإنه في النار، ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فلا بد من إخبارها وذلك من أجل إنقاذها، وبالله التوفيق. يقول بأن ارتكب في حياته غيبة لأشخاص، هل تكفير هذه الغيبة أن يقوم بالدعاء للذي اغتابهم؟ الجواب الواجب عليه أن يبلغهم، وإذا كان تبليغه لهم سيترتب عليه مفسدة عظيمة فإنه يتصدق عنهم ويدعو لهم بقدر ما يظن أنه يكفر ما حصل منه من الغيبة، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم، يقول البعض من الناس يفعل المعاصي وعند النصيحة له يقول إنما الأعمال بالنيات، فكيف نرد على هؤلاء؟ الجواب الإنسان يعصي يزني ويسرق ويشرب الخمر ويقول إنما الأعمال بالنيات، هذا استهتار، يعصي بهذه يعني يرتكب هذه المعاصي، هذه لا تدخلها النية الحسنة، وإذا كانت لا تدخلها النية الحسنة فلا يصح أن يستدل بهذا الدليل على أن عمل هذا عمل طيب، هذا عمل قبيح، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا المقصود منه هو ترتيب الأعمال على المقاصد، وهنا نية الزنا محرمة، ونية شرب الخمر محرمة، ونية فعل فاحشة اللواط محرمة، ونية مثلا دفع الرشوة أو أخذ الرشوة أو مثلا التعامل في الربا أو السرقة أو قطع الطريق أو كل هذه النية فيها محرمة، النية فيها محرمة، فإنما الأعمال بالنيات، النية محرمة والعمل محرم. فعلى هذا الشخص أن يتوب إلى الله جل وعلا وألا يغتر بالإمهال، لأن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. وعندما يزيد الإنسان الاستخفاف فإن الله يزيد له في الإمهال من جهة، ويستدرجه أيضا من جهة أخرى، من جهة الصحة، من جهة المال، من جهة كثرة الولد، كما قال جل وعلا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، ويقول: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. الله تعالى يقول: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلا يغتر الإنسان بالصحة ولا بالمال ولا بتيسر أموره، لأن هذا وهو مقيم على المعاصي. يقول بعض السلف: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على المعاصي فاعلم أن ما هو استدراج، وبالله التوفيق. يسأل عن حديث الصلاة والجمعة ورمضان مكفرات لما بينهما، فيقول: هل هذا التكفير لجميع الذنوب ولجميع من أدى هذه الفرائض، أم هو خاص بأشخاص ولذنوب معينة؟ الجواب: هذا خاص بالصغائر، لأن الله تعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وحديث الصلوات الخمس ورمضان إلى أن قال: إذا اجتنبت الكبائر. فقوله إذا اجتنبت الكبائر هذا قيد، لأن الكبائر تكفرها التوبة. فإذا تاب الإنسان منها مثلا في أثناء، مثلا في أثناء عباداته، إذا من مثلا تاب منها فالتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. صليت المغرب ثم جاء رجل فاتته الصلاة وأريد أن أصلي معه كي أكسب أجر الجماعة، فهل أصلي معه ثلاث ركعات مرة أخرى؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخل رجل وقد فاتته الصلاة التفت إلى الصحابة وقال: من يتصدق على هذا؟ فإذا رأيت شخصا قد دخل في أي صلاة من الصلوات فإنك وقد صليت فإنك تتصدق معه وتصلي معه نفس الصلاة، لك أجر صلاة الفرض التي أديتها ولك أجر هذه الصلاة التي صليتها، يعني على أساس أنها نافلة، وبالله التوفيق. تقول بأنها عند سماع المحاضرات والمواعظ والأشرطة ومتابعة بعض الإذاعات تقول بأنها تحس بزيادة في الإيمان وترجع إلى بيتها وزوجها وأولادها من أجل أن تحدثهم وتدعوهم، لكنها لا تجد منهم تجاوب أو انفعال. ما الوسائل المعينة لها من أجل أن تنقل ما تسمعه إليهم لتؤثر فيهم؟ الجواب: الله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ. أما تأثير القول في قلب المستمع فهذا لا يرجع إلى نفس القائل، هو قد يرجع إلى نفس القائل في بعض الأحوال، مثل ما قال بعض السلف حينما سئل قيل له: نحن إذا تكلمنا ووعظنا لا نبكي، وأنت إذا تكلمت أبكيت. قال: أنا أتكلم من قلبي وأنتم تتكلمون من ألسنتكم. فقد يكون هناك مانع عند نفس المتكلم بحيث أن كلامه لا يكون له تأثير، وقد يكون المانع من ناحية المستمع، بمعنى أن المتكلم يكون سليما ولكن المستمع يكون عنده مرض في قلبه بسبب المعاصي التي يرتكبها، كما قال جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وكما في قوله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، إلى غير ذلك من الآيات، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بأن له دين عند شخص آخر ولكن لم يقدر على السداد، فهل يجوز له دفع له زكاة مال، يعتبره زكاة مال أم لا؟ الجواب: هذه مسألة يكثر السؤال عنها، وهي أن الأشخاص الذين لهم ديون على أشخاص آخرين ويحل وقت الزكاة يريدون أن يسقطوا هذه الأموال التي في ذمم الأشخاص الذين لا يستطيعون الوفاء بهذه الأموال يريدون أن يسقطوها عنهم ويعتبروها من الزكاة، والجواب أن هذا لا يجوز، لأن هذا بمنزلة دفع الإنسان زكاته لنفسه، وهذا أمر لا يجوز، وبالله التوفيق. عامل في شركة ومتعاقد معها بعدم العمل مع أي طرف آخر، يقول: علما بأني أقوم بعملي على الوجه الأكمل، هل إذا أتاني عمل خارج الشركة في أوقات غير الدوام يجوز العمل أم لا؟ نرجو البيان، أحسن الله إليكم. الجواب: إذا كانت الشركة شرطت عليك أنك لا تشتغل في الوقت المخصص لها وفي الوقت الذي ليس بمخصص لها ووقعت على هذا العقد، فالمسلمون على شروطهم، أي فائدة في الشرط إذا وقعت عليه ولكنك لم تطبقه؟ وفي إمكانك أنك تستأذن الشركة مثلا على أساس أنك تقوم في بعض الأعمال في بعض الأوقات، مثل ما بين المغرب والعشاء أو بين مثلا أو بعد العصر أو ما إلى ذلك، وإذا أذنت لك الشركة فلا مانع من ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إذا كانت المرأة غير عاملة ولا تملك المال، فهل يجوز أن تتصدق من مال الزوج؟ الجواب: إذا تصدقت من مال الزوج بإذنه تستأذنه قبل أن تأخذ، فإذا أذن لها فلا مانع من ذلك، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. تقول بأن زوجها رجل معدد، هل من نصيحة له من أجل العدل؟ وكذلك تقول بأنها تطلب نصيحة لأن في غيرة تقع من زوجها الثانية تعمي بصيرتها، علما بأنها كما تذكر تعاملها كأخت في الله، تقول وأنها تسيء إليه. الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. ومن المعلوم أنه يجب على الإنسان أن يعدل في النفقة وفي الكسوة وفي السكنة وما إلى ذلك، هذه أمور واجبة عليه. أما بالنظر لمودة القلب وما يترتب على ذلك فهذا لا يملكه الإنسان، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. وإذا حصل مثلا إن المرأة عند رجل يعني عنده أكثر من زوجة يعني غيرها، فعلى كل واحدة من الزوجتين أو الزوجات عليهن التعاون فيما بينهن والتفاهم وتحمل بعض الأشياء التي تقع، وذلك من أجل المحافظة على بقاء الحياة الزوجية سالمة من جهة، وكذلك من جهة الأولاد، لأن الخلاف الذي يقع بين الزوجات ينعكس أيضا على أولادهن، لأن أولاد كل واحدة يكونون تابعين لأمهم. فإذا حصل الوئام فيما بين الزوجات حصل الوئام فيما بين الأولاد، وبالتالي تكون هذه الأسرة أسرة مطمئنة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول بأنها مقيمة في مدينة ولكنها تزور أهلها في مدينة أخرى وتقيم عندهم لمدة أسبوعين فما أكثر، تسأل عن الصلاة، هل يجوز لها خلال هذه المدة أن تقصر الصلاة حتى تعود؟ هذا آخر سؤال في هذه الحلقة من المستمع. الجواب: لا يجوز لها أن تقصر، لأنها ستقيم أسبوعين، لا يجوز لها أن تقصر ولا يجوز لها أن تجمع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم ويوفقنا وإياكم لكل خير، نلقاكم على خير. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، أثير الخيرات في شهر الرحمات، أثير الخيرات في شهر الرحمات.